ما قولكم في مرحلية الدعوة وتدرجها؟ هذا أمر يجبه الدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لأبي موسى ولمعاذ عند أن أرسلهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لكن ليس معناه أنك تحلق لحيتك وتتشبه بأعداء الإسلام وتقول بعد أيام إذا هداهم الله ساعفوا لحيتي، وليس معناه أيضا أنك تجاري الناس على المحرمات وعلى الشركيات، ليس معناه هذا. لكن معناه أنك تدعو في حدود ما تستطيع بالرفق واللين، وتبدأ بالأهم فالأهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لمعاذ بن جبل: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذكر الحديث.